أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى ما ذكرنا، فالعبرة ببلد فيه وجود المبيع لا ببلد العقد ولا ببلد المتعاقدين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن استقر رأيه على أن المدار في المكيل والموزون مراعاة العرف الخاص، يعني مراعاة عرف المتبايعين بغض النظر عن العرف العام وبغض النظر عن عرف الشارع وزمن الشارع، يقول: بناء على ما تقدم فإنه يأتي هذا السؤال: لو فرضنا أن المبيع كان في بلد والعاقد في بلد والمتعاقدين من بلد ثالث، فالمدار على أي عرف في هذه البلاد الثلاثة؟ يقول: المدار هو بلد المبيع، البلد الذي يوجد فيه المبيع هو المدار، لا بلد العاقد ولا بلد المتعاقدين. السلام عليكم. وعلى ما ذكرنا، فالعبرة بالعرف الخاص، إذا اختلفت هذه البلاد الثلاثة فالعبرة ببلد فيه وجود المبيع لا ببلد العاقد ولا ببلد المتعاقدين. إلا أنه ينقل عبارة عن بعض الأساطين، يقول: وفي شرح القواعد لبعض الأساطين ثم الرجوع إلى العادة، يعني إن لم يكن هناك عرف زمن الشارع نرجع ماذا؟ إلى العرف العام. هذا إذا كانت العادة متفق عليها بين البلدان، فإن لم يكن فنرجع إلى عرف كل بلد. قال: وفي شرح القواعد لبعض الأساطين ثم الرجوع إلى العادة مع اتفاقها اتفاقي، إذا كانت العادة متفق عليها بين البلدان، يعني كان هذا الشيء موزونا في جميع البلدان، مبيعا في جميع البلدان، فالرجوع إلى العرف العام اتفاقي إجماعي. أما إذا اختلفت البلدان فماذا نعمل؟ قال: ولو اختلف، لو فرضنا أن البلاد اختلفت، هذا الجنس في بعضها موزون وفي بعضها يباع جزافا، فماذا نعمل؟ قال: ولو اختلف فلكل بلد حكمه كما هو المشهور بين فقهائنا، يعني العرف الخاص. ولكنه هل نلحظ، يقول بعض الأساطيل، وهل يراد به أي العرف الخاص مختص، هل يراد به بلد العاقد أو يراد به بلد المتعاقدين؟ عند بعض الأساطين الأقوى أن ينظر أن نراعي العرف الخاص لبلد العاقد لا لبلد المتعاقدين. بعد ذاك الشق الثالث الذي أشار إليه الشيخ، وهو بلد المبيع، بعد لم يأتي في كلام بعض الأساطين. قال: وهل يراد به أي العرف الخاص بلد العاقد أو المتعاقدين؟ الأقوى عند بعض الأساطين هو الأول. الآن لو افترضنا فرع، ولو تعاقدا في الصحراء، هذا كان من بلد وذاك كان من بلد آخر، وتعاقدا في مكان لا يوجد فيه عرف خاص كما لو كانا في الصحراء ووقع العقد، إذن بعد لا يمكن أن نرجع إلى بلد العقد. لماذا؟ باعتبار أنه وقع في مكان لا يوجد فيه عرف خاص، فهو سالب بانتفاء الموضوع، فماذا نفعل؟ قال: ولو تعاقدا في الصحراء، ولا يوجد بعد ذاك هناك بلد العاقد حتى نرجع إليه، رجع إلى حكم بلدهما. خب، إن اتفقا فمن الواضح بأنهم يرجعان إلى حكم بلدهما. هذا إذا اتفقا أنه جزاف أو أنه موزون أو مكيل أو معدود. أما لو اختلفا فماذا نفعل؟ يقول: الأقوال ثلاثة: إما أن نقول بالترجيح، وإما أن نقول بالإقراع، وإما أن نقول بالتخيير. أقوال ثلاثة: لو اختلف المتعاقدان حيث أن أحدهما كان في بلده يباع موزونا وفي بلد الآخر يباع جزافا في احدهما يباع مكيلا في الاخر يباع معدودا مثلا ونحو ذلك. فالى ماذا نرجع؟ يقول ولو اختلف رجح الاقرب. خب هذا يبعد عن بلده 10 كيلومترات وذاك يبعد عن بلده 50 كيلومتر، اذا ندور مدار الذي هو اقرب من بلده، فان كان مكيلا مكين وان كان موزون فكذلك وهكذا. طبعا كما تعرفون هذه المطالب بعد لا علاقة لها بالروايات، وإنما بعد هي هذه المناسبات والاستحسانات والذوقيات بعد تدخل الأقرب والأبعاد والإقراع ونحو ذلك، وإلا لا يوجد عندنا مدار ودليل واضح على مثل هذه المسائل. قال ولو اختلف، أي اختلف المتعاقدان في كونه مكيلا أو مجازفة، رجح الأقرب، الأقرب من البلد هو الذي المدار عليه، أو رجح الأعظم، هذا بلد من بلد صغير وذاك من بلد كبير فالمدار مدار البلد الكبير لا البلد الصغير، أو رجح ذو الاعتبار على ذي الجزاف، هذا كان من بلد يباع فيه جزاف وذاك من بلد يباع فيه مقدر، يقدم الذي من بلد فيه تقدير. قال او رجح البائع في مبيعه والمشتري في ثمنه، كل يعمل على وظيفته، هذا المبيع في بلده موزون لابد ان يسلمه موزونا، وذاك في بلده الثمن يباع جزافا فهو يسلمه ماذا؟ جزافا. قال في ثمنه، هذا قول رجح. القول الثاني او يبنى على الاقتراع مع الاختلاف، واذا اختلف يبنى على الاقتراع ويبنى على ما اتفق عليه مع الاتفاق، هذا هو القول الثاني. القول الثالث انهما مخيران بانه ان يعمل باحدهما دون الاخر، ولكن بعض الاساطين يقول ولعله الاقوى، يعني انه نؤمن بالتخير لو تحقق العقد في الصحراء ووقع الاختلاف بينهما ويجري مثل ما ذكرنا، ولعل بعضه يجري لا انه جميعه يجري. لماذا؟ باعتبار رجح الاقرب اعظم، بعد هذا لا يمكن تصوره في معاملة الغرباء. قال ويجري مثله من الأقوال في معاملة الغرباء في الصحراء. هذا تعبير الغرباء في الصحراء، بعض أشكل على العبارة قال بأنه لا فرق بين الغرباء في الصحراء وبين ما لو تعاقدا في الصحراء، خذ أولئك الذين تعاقدا في الصحراء أيضا غرباء، لأن هذا من بلد وذاك من بلد آخر. إذن ما الفرق بين الصورة الأولى لو تعاقدا في الصحراء ولو تعاقدا في معاملة الغرباء في الصحراء؟ من هنا توجيها لعبارة بعض الأساطين ذكروا أن الفرق بينهما هو أن المسألة الأولى ولو تعاقدا في الصحراء يعني كانا من كل منهما من أهل بلد معين، كل منهما من أهل بلد معين، هذا من البلد أليف وذاك من البلد باء، ولكن تعاقدا في الصحراء. ولكن تعبير الغرباء يعني أن ليس لهم بلد خاص كالعشائر كالتي عيشها في التنقل من مكان إلى مكان، فهذه ليس لها بلد خاص حتى نقول نرجع فيها إلى الأعظم أو الأقرب ونحو ذلك. إذن عبارته ويجري مثله لابد أن يقول ماذا؟ ويجري بعضه، مو أنه ويجري مثله. لماذا؟ لأنه فيما يرتبط بترجيح الأقرب أو الأعظم أو ذو الاعتبار هذا يرتبط بالمتعاقدين اللذين لكل منهما بلد خاص، وفي الغرباء في الصحراء لا بلد للمتعاقدين حتى يرجع إلى الأعظم والأقرب ونحو ذلك. ويجري مثله في معاملة الغرباء في الصحراء مع اختلاف البلدان. ثم قال بعض الأساطين والأولى في مثل هذه المسائل وهو الصحيح احتياطا ماذا نفعل؟ التخلص بإيقاع المعاملة على وجه لا يفسدها الجهالة، يعني أن الجهل في العوضين لا يكون مفسدا، وبعبارة أخرى معلومية العوضين ليس شرطا في صحة عاقد. من قبيل ماذا؟ يقول من قبيل الصلح. من قبيل ماذا؟ يقول من قبيل الهبة المعوضة. هذه هبة بعوض، ظاهر العبارة أن يهبه يهبه، ولكن ماذا؟ في قبال عوض. قلنا فيما سبق أن العوض متضمن لمعنى المجانية، ولا يعقل أن يهب الإنسان شيئا ولكن هبته تكون في قبال عوض. قلنا مراد من الهبة المعوضة معناها أني أهب لك شيئا مجانا على أن تهب لي شيئا مجانا، مو أنه هذه معاوضة بين الهبة وبين العوار. وإن كانت عبارة بعض الأساطين موهمة، ماذا؟ أنه لا، أساسا العوض مأخوذ في الهبة، مع أن العوض مع أن الهبة لا تجتمع مع مقابلتها بالعوض. فلهذا قال أو هبة بعوض، يعني الهبة المعوضة، أو معاطات ونحو ذلك. أو معاطات، هذه مبني على مسألة في باب المعاطات. الإخوة يتذكرون نحن قلنا في باب المعاطات هل يشترط توافر جميع شرائط البيع أو لا يشترط؟ إن قلنا تشترط جميع الشرائط إلا اللاف، وهنا أكو مجهولية العوضين فلا يكون معاطاتا، إلا إذا قلنا أن الشرائط التي نحتاجها في البيع بالصيغة لا نحتاجها في البيع بالمعاطات، عند ذلك يمكن بالجهالة. أو معاطات ونحوها. ولو حصل الاختلاف في البلد الواحد، البلد كبير جدا من قبيل هذه البلدان الكبيرة، خب في قسم منها يباع وزنان، في قسم منها يباع جزافان، فماذا نفعل؟ قالوا ولو حصل الاختلاف في البلد الواحد على وجه التساوي، نصف هكذا ونصف ذاك، فالأقوى التخيير. قال ومع الاختصاص بجمع قليل، يعني مجموعة قليلة 10% يبيعونه جزافا، 90% يبيعونه وزنا، يقول فالاعتبار ماذا؟ بالكثير. ومع الاختصاص بجمع قليل اشكال، يعني لا يمكن الاعتماد على ما لو فرضنا ان الجزاف كان مختصا بجمع قليل. انتهى كلام بعض الاساطين. مسألة، لو أخبر البائع بمقدار المبيع، هذه المسألة التي تقدم الكلام عنها في أول الكتاب، في أول دخولنا في شروط العوضين، قلنا بأنه لو أخبر البائع بمقداره بكمه هل يمكن الاعتماد أو لا يمكن الاعتماد؟ الشيخ هناك قال ماذا؟ المشهور أنه يجوز الاعتماد، وإن ناقش في صحيحة الحلبي، باعتبار أن صحيحة الحلبي السائل سأل أنه يخبرني هل يجوز الاعتماد؟ قال لا، لا يجوز شراؤه إلا كيلان، ثم وجهنا الرواية هناك بنحو لا يتنافى مع هذا الذي ذهب إليه المشهور. مسألة، لو أخبر البائع بمقدار المبيع بقدره كمان، جاز الاعتماد على إخبار البائع على المشهور، وعبارة السرائر مشعرة بالاتفاق عليه، أي على الاعتماد على إخبار البائع، ويدل عليه غير واحد من الأخبار المتقدمة. فإن قلت، السلام عليكم، فإن قلت ما تقدم في صحيحة الحلبي ظاهر في المنع، قال قلنا بأنه إنما نمنع إذا لم يكن بالبناء على الخيار، أما إذا كان بالبناء على الخيار فإننا لا نمنع الاعتماد على إخبار البائع. قال وما تقدم في صحيحة الحلبي الظاهرة في المنع عن ذلك، يعني على الاعتماد على إخبار البائع، هذا محمول على صورة إيقاع المعاملة، ولكن غير مبنية على المقدار المخبر به، وإلا لو كان مبنيا أوقعت المعاملة على المقدار المخبر به، بنحو لو تبينت الزيادة والنقيص يوجد خيار، فإنه لا إشكال ولا شبهة أنه يجوز الاعتماد على إخبار البائع. قال محمول على صورة إيقاع المعاملة كان غير مبنية على المقدار المخبر به، وإن كان الإخبار داعيا إلى المعاملة الدعوية غير كافية، بل لا بد أن تكون المعاملة مبنية عليها. وإن كان الإخبار إخبار البائع داعيا إلى إيقاع المعاملة من المشتري، فإنها لا تخرج، أي المعاملة، فإن المعاملة لا تخرج بمجرد ذلك، أي بمجرد أن الداعي إلى إيقاع المعاملة هو إخباره، بل لا بد أن يكون البناء على المقدار المخبر به. وقد تقدم عن التحرير ما يوافق ذلك، عندما نقلنا عبارة التحرير قلنا بأنه إن كان على البناء فلا إشكال، وإن لم يكن على البناء ففيه إشكال. فرع الآن هذا اعتماد على الإخبار، إنما يجوز الاعتماد على الإخبار لأن الإخبار له موضوعية، أو لأن الإخبار طريق إلى معرفة المقدار، أي منهما. نحن عندما نقول أن المشهور يرى جواز الاعتماد على إخبار البائع، هذا الإخبار له موضوعية في رفع الغرار، أو أن إخباره طريق لحصول الوثوق أو الظن للمشتري بالمقدار المخبر به. يقول ظاهر الإخبار هو أنه طريق، ماذا؟ طريق إلى المخبر به، إلى مقدار المخبر به. ومن حصل هنا إن حصل ظن ووثوق بالإخبار فبها ونعمت، يمكن الاعتماد على إخباره. أما إن لم يحصل من إخبار البائع بالقدر وثوق وظن للمشتري فإنه إشكال، لا يمكن الاعتماد على إخباره لتصحيح مثل هذا البيع. ثم إن الظاهر اعتبار كون الخبر باعتبار أنه إمارة، والإمارة ليست من باب التعبد وإنما من باب الطريقية إلى متعلقها. ثم إن الظاهر اعتبار كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار كما يشهد به الروايات المتقدمة، فيتفرع عليه، فلو لم يفد الإخبار ظنا للمشتري فإشكال. هنا لا نستطيع أن نقول بالصحة، ولا أقل نتوقف نتأمل في الصحة، لا يمكن الاعتماد على الإخبار لو لم يفد ظنا للمشتري. منشأ الإشكال ما هو؟ قال من بقاء الجهالة، والجهالة موجبة للغرار. لماذا؟ لأننا ذكرنا فيما سبق أن النهي عن الغرار يعني النهي عن الجهالة، فسرنا الغرار بالجهالة، ومع عدم حصول الظن من إخبار البائع فإن الجهالة باقية على حالها. قال من بقاء الجهالة الموجبة للغرار. بناء على هذا فالصحيح عدم جواز الاعتماد على إخبار البائع، ومن عدم تقييد المشهور فقهائنا الإخبار، عندما قالوا يجوز الاعتماد على إخباره لم يقيدوه بإفادة الظن للمشتري أو بكون المخبر ثقة أو عادلا، نستكشف الإطلاق، يعني أن الإخبار له موضوعية في جواز الاعتماد سواء أفاد ظنا أو لا. ومن عدم تقييدهم أي الفقهاء الإخبار إخبار البائع بإفادة الظن، ولا تقييدهم المخبر بالعدالة. إذن هنا لابد أن نتأمل، إذا بنينا على الوجه الثاني فالإخبار له موضوعية، إذا بنينا على الوجه الأول فالإخبار لا يمكن أن يتم إلا إذا أفاد ظنا للمشتري. خب شيخنا ماذا تختارون في المسألة؟ يقول والأقوى، الآن يريد أن يبين رأيه في المسألة الشيخ رحمة الله تعالى عليه. يقول والأقوى هو أنه نحن عندما نقول يجب التقدير لرفع الغرار، هذه لرفع الغرار من باب الحكمة لو من باب العلة، أي منهما؟ إن قلنا يجب التقدير لرفع الغرار، رفع الغرار حكمة، فلا إشكال ولا شبه أنه لا يمكن الاعتماد على الإخبار الذي لا يفيد ظنا. لماذا؟ لأنه هذه الحكمة والحكم لا يدور مدارها وجودا وعدما. افترضوا أنه مع الإخبار ارتفع الغرار، ولكنه الغرار ليس حكمة بل هو ماذا؟ ليس علة بل هو حكمة، وقد تنتفي الحكمة في بعض الأحيان. نحن لا ندور في الحكم مدار الحكمة، فلو كان يجب التقدير لرفع الغرر، رفع الغرر كان من باب الحكمة، فيجب التقدير مطلقا، ولكنه في حالة يجب التقدير إلا إذا كان الإخبار مفيدا للظن والإطمئنان. أما إذا قلنا أن رفع الغرر الذي ورد تعليلا لوجوب التقدير هذا من باب ذكر العلة لا من باب ذكر الحكمة، فنحن ندور مدارها وجود ندور مدار وجود الغرر ندور مدار الغرر وجودا وعدما. ومع الإخبار يوجد غرر أو لا يوجد غرر؟ لا، لا يوجد غرر. لماذا؟ باعتبار أنه يمكن أن نتخلص من الغرر بالخيار الموجود للمشتري، فلا يوجد أي خطر على المشتري. إذن إخباره يكون له موضوعية، سواء أفاد ظنا للمشتري أو لم يفد ظنا للمشتري. فلهذا يقول والأقوى بناء على اعتبار التقدير وإن لم يلزم الغرر الفعلي، يعني أن الغرر الفعلي ما هو من باب الحكمة لا من باب العلة. هذا من قبيل ما نقوله بالنسبة إلى العدة. ما هي الحكمة في العدة على المرأة؟ من باب حتى لا تختلط المياه. خب هذه العدة واجبة حتى إذا علمنا بعدم اختلاط المياه أو ليست واجبة؟ نعم واجبة، مع أن الحكمة غير موجودة هنا. علمنا بعدم اختلاط المياه ولكن العدة واجبة. هنا أيضا يقول كذلك، يقول إذا قلنا أن التقدير من باب أن الغرر حكمة فنعتبر التقدير ولا يفيد الإخبار شيئا إلا إذا أفاد ظنا للمشتري وإن لم يكن غرر فعلي. قال بناء على اعتبار التقدير وإن لم يلزم الغرر الفعلي، قال هو الاعتبار، يعني اعتبار إفادة الإخبار ظنا ووثوقا للمشتري. أما نعم، أما لو قلنا أن الغرر من باب العلة لا من باب الحكمة، قال نعم لو دار الحكم مدار الغرر، يعني صار الغرر ماذا؟ علة للحكم وجودا وعدمان، فمع الإخبار لا يوجد هناك خطر على المشتري. نعم لو دار الحكم مدار الغرر كما في صحة المعاملة، إيقاعها مبنية، هذه العبارة شوية ركيكة هسه شلون نصححها ما أجب ذهني، كما في صحة المعاملة إيقاع بلي أحسنتم بلي صحيح عندكم كفى أنتم مصحح عندكم جيد أحسنتم بلي هو هذا قلت. فلهذا كما في صحة المعاملة العبارة مثتهم جيد. قال كفى في صحة المعاملة إيقاعها أي المعاملة مبنية على المقدار المخبر به، فإنه لو تم أن الغرر إلا عند ذلك نمكن أن نصحح المعاملة بمقدار أن يخبر، فإذا أخبر خب تقولون بأنه قد يتبين بعد ذلك أنه أقل أو أكثر، نقول يوجد خيار لمن؟ يوجد خيار للمشتري، فنرفع الخطر عن المشتري. قال كفى في صحة المعاملة إيقاعها مبنية على المقدار المخبر به وإن كان مجهولا للمشتري، لأن الخطر مرتفع عنه بالخيار الموجود له، ويندفع الغرر ببناء المتعاملين على ذلك المقدار، بأنه لو كان فالمعاملة صحيحة، أما لو كان أنقص فالخيار للمشتري. قال فإن ذلك يعني البناء على إخبار البائع بالكم، فإن ذلك ليس بأدون من بيع العين الغائبة على أوصاف مذكورة في العقد يجوز البيع ولا يجوز البيع. نعم أن تبيع عينا غائبة ولكن بأوصاف مذكورة في العقد، فإن تبينت الأوصاف موجودة فالعقد صحيح، وإلا فيوجد خيار للمشتري. يقول بعد هذا ليس أقل من ذاك، لأن إخبار البائع بمنزلة ذكر الأوصاف في العقد. قال فإن ذلك يعني إخبار البائع عن الكم ليس بأدون من بيع العين الغائبة على أوصاف مذكورة في العقد، فيقول مثلا هذا من مثال العين الغائبة، فيقول بعتك هذه الصبرة على أنها كذا وكذا صاعان، فإذا كان الأمر كذلك يكون من قبيل ذكر الأوصاف، بعتك العبد على أنه مثلا طوله كذا وأن وزنه كذا وأن صحته كذا. وعلى كل تقدير الحكم فيه بالصحة. سواء بنينا على قولنا او بنينا او لم نبني على قولنا، فالمشهور حكموا بماذا؟ حكموا بصحة هذا البيع على كل تقدير. يعني سواء بنينا على مبنانا او لم نبني على مبنانا، فالمشهور بين فقهائنا ما هو؟ هو الحكم بصحة مثل هذا البيع اعتمادا على اخبار المخبر، وان لم يفد قوله ظنا للمشتري. وعلى كل تقدير الحكم فيه بالصحة. فلو تبين الخلاف فإما أن يكون بالنقيصة وإما أن يكون بالزيادة. سلام عليكم. الآن لو فرضنا بأنه باع الإنسان باع هذا الشيء بعنوان أنه 100 كيلو، ولكنه تبين بعد ذلك أنه 150 كيلو، تبين بعد ذلك أنه 50 كيلو. فإذا تبين 150 كيلو فيوجد خيار لمن؟ للبائع، لأنه زيادة. وإذا تبين أنه 50 كيلو فالخيار لمن؟ للمشتري، لأنه نقيصة. قال فلو تبين الخلاف باعتبار أنه بني بناء على إخبار البائع على المقدار المخبر به، فلو تبين الخلاف فإما أن يكون الخلاف بالنقيصة وإما أن يكون الخلاف بالزيادة. فإن كان الخلاف بالنقيصة تخير المشتري بين الفاسخ وإرجاع ماله والثمن وبين الإمضاء. حتى عندما يمضي هل يحق له أن يأخذ الفارق أو لا يحق له أن يأخذ الفارق؟ تفصيله سيأتي بعد ذلك. أن هذا الخيار هل هو خيار تخلف الوصف؟ هل هو خيار تخلف الجزء؟ هل هو خيار تخلف هل هو خيار الغبن؟ أي نوع من أنواع الخيار باعتبار أن النتائج تختلف. المهم بنحو الإجمال الشيخ يقول بأنه إذا تبين الخلاف بالنقيصة فإن المشتري بالخيار بين الفسخ وبين الإمضاء، على تفصيل أنه إذا أمضى يرجع بالناقص أو لا يرجع بالناقص. قال تخير المشتري بين الفسخ وبين الإمضاء. نعم في جامع المقاصد قال احتمال البطلان، يعني حكم بالصحة، ولكن لو تبين الخلاف لا يكون مخيرا. وبعبارة أخرى من جهة عدم معلومية الكم لا نحكم بالبطلان، ولكن نحكم بالبطلان من جهة ماذا؟ من جهة أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. أنتم لا تقولوا لماذا قلت صحيح ولن تحكموا بالبطلان، يقول لا، جهة البطلان مختلفة. نحن حكمنا بالصحة من جهة الاعتماد على إخبار البائع، وهذا المقدار كافٍ ولا نحتاج إلى معلومية قدر عوضا، من هذه الجهة صحيح. ولكن لو تبين بعد ذلك أن المبيع مطابق لما وقع عليه العاقد فبها ونعمل. أما إذا كان المبيع مخالفا لما وقع عليه العقد، الشيخ قال يتخير بين الفسخ والإمضاء، إلا أن بعض المحققين قال ماذا؟ لا يبطل. لماذا يبطل؟ قال لأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. قال بل في جامع المقاصد احتمال البطلان من قبيلي، فيكون من هذا القبيل، كما لو باعه أي باع البائع ثوبا إلى المشتري على أنه كتان، فبعد ذلك تبين أنه ماذا؟ فبان قطنا، فما وقع عليه البيع لم يقصد، فما قصد لم يقع، فما وقع لم يقصد. الذي قصداه هو الكتان ولم يقع، والذي وقعه هو القوطن ولم يقصد. فيكون محل الكلام من هذا القبيل: الذي وقع عليه البيع 100 كيلو، وما خرج منه وما سلم المبيع ماذا؟ 50 كيلو. فما وقع عليه لم يقصد، ما قصد 100 كيلو لم يقع، وما وقع وهو 50 كيلو لم يقصد، فيكون البيع باطلا. إلا أنه نوقش بذلك، هو نفسه المحقق الثاني في جامع المقاصد ناقش، قال: القياس مع الفارق. لماذا؟ لأنه في الثوب من الكتان والقطن أحدهما يختلف عن الآخر جنسا، ولكنه في محل الكلام أحدهما لا يختلف عن الآخر جنسا، كلاهما حنطة، ولكن القصور أين؟ القصور في الكم، القصور في الوقت، لا أن القصور والاختلاف في الجنس. فقياس المقام الذي هو النقيص في الكم والمقدار بالمثال الذي ذكر وهو الاختلاف في الجنس قياس مع الفارق. قال: كما لو باعه ثوبا على أنه كتان فبان قطنا، ثم أن المحقق الثاني هو رد هذا، ثم رده بكون ذلك، يعني المثال الذي ذكرناه، من غير الجنس، وهذا يعني محل كلامنا منه، أي من الجنس. وعلى هذا الأساس، وإنما الفائت في محل كلامنا هو ماذا؟ الفائت في محل كلامنا الوصف، لا اختلاف الجنس، لأن الفائت هو الكم، والكم لا يرتبط بالجنس، وإنما يرتبط بالوصف. وإنما الفائت الوصف، لكن يمكن أن يقال، إلا أنه رجع وقال، إلا أنه يمكن أن يقال بأن الكل يغاير الجزء، وأن الجزء يغاير الكل مغايرة حقيقية. يعني يريد أن يقول بأنه لا فرق بين مغايرة الجنس وبين مغايرة الجزء والكل، فإن عنوان الكل شيء وعنوان الجزء شيء آخر. قال: لكن يمكن أن يقال مغايرة الموجود الخارجي وهو 50 الجزء لما هو عنوان العقد وهو الكل حقيقة، هذه مغايرة حقيقية لا يشبه مغايرة الفاقد للوصف لواجد الوصف، ليس من قبيل العبد الكاتب وغير الكاتب، فإن الكتابة وصف في العبد، هناك العبد الواجد والفاقد هو العبد، ولكن الفرق بينهما ماذا؟ في صفة الكتابة وعدم وجود صفة الكتابة، وهذا بخلافه في محل الكلام، فإن المغايرة مغايرة بين الجزء والكل، وعنوان الجزء شيء وعنوان الكل شيء آخر. إذن قد يقال بأنه لا فرق بين بيع الكتان ثم ظهر قطنا، وبين بيع 100 كيلو ثم ظهر ماذا؟ 50 كيلو. ثم يقول: فتأمل. وجه التأمل لا، أن القياس قياس مع الفارق، لأنه في النتيجة هذا الكل والجنس لا يختلفان، هذا الكل والجزء لا يختلفان جنسا حقيقة، بل هما من جنس واحد، وإنما يختلفان في الوصف. قال: لا يشبه مغايرة الفاقد للوصف لواجد الوصف لاشتراكهما، أي الفاقد للوصف ولواجده في أصل الحقيقة بخلاف الجزء والكل. فتأمل. وجه التأمل ما هو؟ هو أنه لا، أن الجزء والكل أيضا ليست المغايرة بينهما مغايرة جنسية، بل المغايرة بينهما مغايرة وصفية في أمر خارج عن ذات الجنس. فإن المتعين الصحة والخيار. إذن في النتيجة ماذا؟ نحكم بالصحة ثم بوجود الخيار للمشتري بين الفسخ وبين الإمضاء. ثم إنه قد عبر في القواعد، فرع آخر، يقول في بعض الكتب في القواعد العلامة عبر بأنه لو تبين النقيصة أو الزيادة فله خيار. وأي خيار؟ خيار الغابن، لأن العبارة تقول تخير المغبون، يعني يا خيار هذا خيار الغابن. وتعلمون أن خيار الغابن إما أن يمضي بلا شيء، وإما أن يفسخ ويأخذ الثمن. لا يستطيع أن إما أن يفسخ وإما أن يمضي ويأخذ الفارق، كما هو محقق في باب الخيار. في باب الخيار، في باب إذا كان الخيار خيار الغبن، فإن المشتري ليس مخيرا بين أن يفسخ وبين أن يمضي مع أخذ الفارق. لا، إما أن يفسخ وإما أن يقبل على ما هو عليه، لا أنه يمضي ولكن يأخذ الفارق. نعم، في خيار تخلف الوصف، في خيار تخلف الجزء، هنا قالوا يستطيع أن يأخذ الفرق بينهما. يقول: ثم إنه قد عبر في القواعد عن ثبوت هذا الخيار للبائع مع الزيادة، وفي ثبوت هذا الخيار للمشتري مع النقيصة. عبر ماذا؟ عبر بقوله تخير المغبون، فهذا صار منشأ لتخيل البعض أن الخيار الموجود هنا أي خيار؟ خيار الغبن لا خيار تخلف الجوز. قال: فربما تخيل بعض الفقهاء تبعا لبعض ان هذا ليس من خيار فوات الوصف او الجوز، بل هو من اي خيار؟ هو من خيار الغبن. قال: فربما تخيل بعض تبعا لبعض ان هذا ليس من خيار تخلف الوصف، من خيار وفوات الوصف او الجزء، معللا هذا الانسان الذي تخيل هذا التخيل، معللا بان خيار الوصف يكون متى؟ انما يثبت مع التصريح باشتراط الوصف في العقد، ومع عدم التصريح باشتراط الوصف في العقد فإن الخيار لا يسمى خيار الوصف ولا تجري أحكام خيار الوصف. والمفروض في المقام أنه لم يصرح في متن العقد، وإنما كان العقد مبنيا على المقدار المخبر به. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا كلامهم فيه قرائن، كلام هؤلاء الذين عبروا بتخير المغبون فيه قرائن أن مرادهم خيار فوات الوصف أو الجزء لا خيار الغبن. ويدفعه تصريح العلامة، نفس العلامة الذي كتب في القواعد ذلك المعنى، نفس العلامة قال في هذه المسألة من التذكرة، قال بأنه لو ظهر النقصان رجع المشتري بالناقص. إذن خيار خيار الغبن لو خيار فوات الجوز بعد لا يمكن أن يكون خيار الغبن، لأنه لا يستطيع المشتري أن يرجع بالناقص، إما أن يمضي على ما هو عليه وإما أن يفسخ ويأخذ الثمن. وفي باب الصرف أيضا من القواعد بأنه لو تبين المبيع على خلاف ما أخبر البائع تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بحصة معينة من الثمن، والإمضاء بحصة معينة من الثمن. يعني ماذا؟ يعني في مقابل الذي وجد يعطي الثمن، وفي مقابل الناقص يسترجع الثمن، يعني فوات الجوز لا خيار الغبن. وكذلك وتصريح جامع المقاصد في المسألة الأخيرة، أي في باب الصرف، بابتنائها، أي المسألة الأخيرة على المسألة المعروفة، وهي ماذا؟ وهي ما لو باع متساوي الأجزاء على أنه مقدار معين فبان أقل. ومن الواضح أنه متساوي الأجزاء، ما هو حكمه؟ متساوي الأجزاء أنه يرجع بفوات، يرجع بمقدار الثمن الذي فات منه. قال: معلوم فبان أقل. ومن المعلوم أن الخيار في تلك المسألة إما لفوات الوصف وإما لفوات الجزء على الخلاف الآتي بعد ذلك، بأنه هذا هل هو خيار تخلف الوصف أو أنه خيار تخلف الجزء. قبل عد لماذا عبر في القواعد تخير المغبون؟ قال: حتى تكون العمارة شاملة للبائع والمشتري معا. قال: وأما التعبير بالمغبون فحتى أما التعبير بالمغبون شنو عندكم ليشمله؟ فليشمله أخر، العبارة مصدر، فليشمل عندكم، اي فليشمل، والآن عندي عبارتي فليشمل. وأما التعبير بالبغبون في نظري ليشمله، مو فليشمله ولا فيشمله، ليشمل عندكم، هي ليشمل، هاي الفاء زائدة. قال وأما التعبير بالمغبون لماذا؟ ليشمل البائع على تقدير الزيادة ويشمل المشتري على تقدير النقيصة. يقول وهذا ليس عزيز في كلمات الفقهاء، نظير تعبير الشهيد في اللمعة عن البائع والمشتري في بيع العين الغائبة برؤيتها السابقة، حيث أنه كانت العين مرئية سابقا وبيعت على تلك الرؤية السابقة. قل هذا يا خيار، ومن الواضح أنه خيار الرؤية، ولكن مع ذلك قال تخير المغبون منهما، مع أن الخيار خيار الرؤية وليس خيار الغاب. قال في اللمعة عن البائع والمشتري في بيع العين الغائبة برؤيتها السابقة مع تبين الخلاف، حيث قال تخير المغبون منهما، مع أن الخيار خيار الرؤية وليس خيار الغاب. وأما ما ذكره ما قاله من أنه، إذا ترجعون إلى عبارة المستشكل، قال إن خيار الوصف إنما يثبت مع التصريح باشتراط الوصف في العقد، وحيث أنه في المقام لم يشترط هذا الشرط في متن العقد، لم يصرح به في متن العقد، وإن كان العقد مبنيا عليه، إذن لا يمكن أن يجري فيه خيار الوصف. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول الأوصاف على قسمين، أوصاف هي أعراض للمبيع خارجة عن ذات المبيع، وأوصاف هي داخلة في حقيقة المبيع، تلك التي لا بد أن يصرح بها في متن العقد هي الأوصاف التي هي خارجة عن ذات المبيع، كالكتابة والخياطة للعبد، فإن الكتابة والخطابة من الأعراض الزائدة عن ذات المبيع الذي هو العبد. وهذا بخلافه في الوصف المذكور في المقام، وهو أن يكون بالمقدار المعين، فإنه ليس وصفا زائدا على المبيع، بل هو وصف يتوقف عليه صحة المبيع، فهو لا أقل من قبيل العيب الذي يخرج في المبيع. ماذا تقولون؟ إذا كان المبيع معيبا ولم يشترط في متن العقد صراحة سلامة المبيع، يوجد خيار البيع ولا يوجد خيار البيع؟ ها؟ صرحوا في محله يوجد خيار البيع، مع أنه لم يصرح به في متن العقد، حيث أن ذاك الشرط شرط ضمني. يقول في المقام فليكن كذلك بل أولى. لماذا؟ لأن بيع الناقص صحيح ولكن فيه خيار العيب، ولكن بيع غير المقدر ماذا؟ باطل، لأن معرفة المقدار شرط في صحة البيع. يقول وأما ما ذكره المستشكل من أن الخيار إنما من أن الخيار في تخلف الوصف إذا اشترط في إن الخيار إنما يثبت في تخلف الوصف إذا اشترط ذلك الوصف في متن العقد، يعني وحيث أن المقدار لم يشترط تصريحا في متن العقد فلا يمكن أن يجرى فيه خيار الوصف. يقول الشيخ ففيه أن ذلك، هذا القول إنما يتم، أن ذلك في الأوصاف الخارجة التي لا يشترط اعتبار تلك الأوصاف في صحة البيع، ككتابة العبد وخياطة العبد. وأما الأوصاف أو الوصف الملحوظ في عنوان المبيع بحيث لو لم يلاحظ لم يصح البيع كمقدار معين من الكيل أو الوزن أو العد، فهذا لا يحتاج إلى ذكره في متن العقد، فإن هذا أولى. وجه الأولوية اتضحت، لأنه بيع ناقص، بيع المعيب، وإن لم يصرح به في متن العقد فيه خيار العيب ولا يوجد، نعم معنى لم يصرح به، ولكن شرط ضمني يقول هذا أولى منه، لأن في خيار العيب البيع صحيح ولكن يوجد خيار العيب، ولكن هنا مع عدم معرفة المقدار كيل وزن عدد فإن البيع باطل، لأن معرفة المقدار شرط في الصحة. قال فإن هذا أولى من وصف الصحة الذي يغني بناء العقد عليه عن ذكره في العقد، يعني ضمنيته كافية عن ذكره في متن العقد تصريحان. فإن هذا بيان للأولوية، فإن معرفة وجود ملاحظة الصحة ليست من مصححات العقد بخلاف معرفة وجود المقدار المعين فإنه من مصححات العقد. وكيف كان فلا إشكال في كون هذا الخيار خيار التخلف، ولكن الكلام أنه خيار تخلف الوصف أو خيار تخلف الجوز. قال وإنما الإشكال في أن المتخلف في الحقيقة هل هو جزء المبيع أو أن المتخلف هو وصف من أوصاف المبيع. شيخنا ما هي الثمرة؟ يقول لا توجد ثمرة، لأنه إذا كان جزءا يرجع بما قابل ذلك الجزء، وإذا كان وصفا يبتني على المسألة المعروفة أن الأوصاف تقابل بالأثمان أو تقابل بجزء من الثمن أو لا تقابل. فمن قال بأن الأوصاف تقابل بجزء من الثمن لا يفرق عنده بين تخلف الجزء وتخلف الوصف، ومن قال أن الأوصاف لا تقابل بجزء من الثمن فإنه لا يسترجع في مقابل تخلف الوصف شيئا. قال وإنما الإشكال في أن المتخلف في الحقيقة هل هو جزء المبيع أو وصف من أوصاف المبيع، فلذلك وبناء على هذا الاختلاف اختلف الفقهاء في محله في الخيار. فلذلك اختلف في أن الإمضاء هل هو بجميع الثمان، هذا إذا قلنا أن المتخلف وصف من أوصافه، أو أن الإمضاء بحصة من الثمان، هذا إذا قلنا أن المتخلف جزء من المبيع على نحو اللف والنشر المشوش للمرتب، أو بحصة من الثمن، نسبة هذه الحصة إلى الثمن نسبة الموجود من الأجزاء إلى المعدوم من الأجزاء. وتحقيق الكلام بعد موكول إلى باب الخيار، وتمام الكلام في موضع تعرض الأصحاب للمسألة وهو باب الخيارات. ثم يقول كل ما ذكرناه في إخبار البائع يأتي ماذا؟ في أمور أخرى، في مسألة أخرى. ثم إن في حكم إخبار البائع بالكيل والوزن من حيث ثبوت الخيار عند تبين الخيار عند تبين الخلاف، كل ما ذكرناه هنا ماذا؟ كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار المبيع. كان المبيع موزونا ولكن باعه كيلا من باب أن الكيل طريق إلى الوزن، فتبين أنه ناقص فتبين أنه زائد. كان المبيع معدودا فباعه وزنا أو باعه كيلا بعنوان أن الكيل طريق إلى العاد، فتبين الخلاف. قال كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار المبيع وأوقع العقد بناء عليه، أي على أنه طريق إلى المقدار، كما إذا جعلنا الكيل في المعدود والموزون طريقا، أي جعلنا الكيل طريقا إلى عد المعدود وإلى وزن الموزون. مسألة. قال في الشرائع يجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وإن لم يمسحا، وإن لم يعرف أن هذا الثوب كم متر وأن هذه الأرض كم جريب كم متر، ما هي مساحتها. قال في الشرائع يجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة، مشاهدة وبعبارة أخرى يجوز بيعهما جزافان بلا احتياج الى تقديرين وان لم يمسحا. ولكن قال ايضا ولو مسحا كان احوط. لماذا؟ لتفاوت الغرض في ذلك. هذا الشأن الكلام انما يأتي في ذاك الزمان الذي مثل من الارض مقيمته 5 ملايين و10 ملايين، اما قيمة الارض عندما تبلغ 1 و1.2 مليون و10 ملايين مو انه لا بد ان تمتر، فلا بد ان يعرف مقدار السنتيمترات ايضا باعتبار انها لها مدخلية في القيمة. قال ولو مسحا كان احوط لتفاوت الغرض في ذلك وتعذر ادراك المساحة او المسح بالمشاهدة. انتهى. وفي التذكرة قال لو باع مختلف الاجزاء مع المشاهدة صح كالثوب والدراهم والغنم اجماعا. وصرح في السرائر بجواز بيع قطيع الغنم وان لم يعلم عددها. اقول يشكو ليأتي والحمد لله.